لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. في هذه الأسطر بيان ما يشترط للجمع في وقت الأولى وفي وقت الثانية. فذكر أن من جملة ما يشترط أو من أوضح ما يشترط النية. ومعلوم أن النية هي العزم، العزم بالقلب هي التصميم، وأن محلها القلب، فلا يجوز التكلم والتلفظ بها، بل يكفي ما يقوم بقلب المصلي من أنه سيجمع. كذلك ذكر الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن هل تكفي نية الإمام أو لا بد من نية الإمام والمأمومين في الجمع في وقت الأولى كالجمع بين العشاءين للمطار ونحوه؟ كثيرا ما تحدث هذا ولا يشعر المأموم إلا وقد أقيمت الصلاة الثانية ولم يستحضر نية ولم ينوي. الظاهر في هذه الحالة أنه يكتفى بنية الإمام وبوجود العذر وببقية الاشتراطات. لكن على الإمام أيضا أن يخبر غيره من المأمومين، سيما القريبين منه والمشهورين، أن يتفاوض معهم: هل يصح لنا الجمع في هذه الحال؟ هل لنا أن نجمع؟ سوف نجمع. فإذا أخبرهم فإنهم ينون، ويبقى أطراف الصف الذين ما سمعوا عزمه، أو يبقى المتأخرون الذين ما جاءوا إلا بعدما أقيمت الصلاة فيدخلون تبع. فأما كون الإنسان يصلي الصلاة الأولى وهو غير عازم ثم يجدد بعد صلاته الأولى نية جمع، فإن هذا لم يذكروا أنه سائر لفقد النية حالة افتتاحهما. وقد يقع في هذا جهلا كثيرا من المأمومين. وقد سألني بعض الإخوان في الأيام القريبة، وقع مطر وجمع أناس لغير عذر، يعني ترخصوا. يقول واحد إنه صلى مع جماعة فلم يجمعوا، ولما خرج سمع أهل ذلك المسجد يجمعون فذهب وصلى معهم، يريد أن يخفف على نفسه أن تسقط عنه هذه الصلاة إذا صلىها في هذا الوقت، مع أولا عدم وجود العذر المسوغ له، وإنما هو مطر خفيف غير مستمر. ثانيا عدم النية، ما نوى عند افتتاح الصلاة، ولم يكن من المأمومين الذين جمعوا خلف ذلك الإمام الأول، وإنما هو مع جماعة أخرى. فأنا أقول إن مثل هذا لا يصح لهذين العذرين، لهذين السببين: كونه ما نواه ولا جماعته، وكونه خرج من المسجد وهو مكتف بصلاة المغرب فجدد نية بعدما مضى زمان وصلى العشاء، ومع ذلك العذر لا يسوغ. فبكل حال الأمر كما ذكرنا لكونه لا بد من النية، ولكن يكتفى بنية أغلب المصلي، وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك. هذا هو الشرط الثاني، وبه سميتا مجموعتين، فإن الجمع هو الاقتران، يعني تقارن الصلاتين وعدم تفرقهما، فإذا تفرقتا تفرقا كثيرا لم يصح أن يقال إنهما مجموعتين، فلا بد أن يوالي بينهما، فحينما يفرغ من المغرب يبدأ في العشاء، فحينما يفرغ من الظهر يبدأ في العصر، لا يفرق بينهما، هذا به سميتا مجموعتين. ذكر أنه يجوز التفريق بينهما بقدر وضوء خفيف، فإن أحد المصلين قد يحتاج إلى تجديد وضوء، فإذن يجوز، قد يحتاج الإمام إلى تجديد وضوء خفيف فله ذلك، أو يحتاج إلى نقل وضوء وتجديده فله ذلك، وقد استدلوا على جواز الفصل بهذا المقدار بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في جمعه بين العشاءين في مزدلفة، أنه صلى المغرب ثم قربه أصحابه عشاء فأكلوا ثم صلوا العشاء، لكن قال بعضهم إن هذا ليس بجامع، وذلك لأنهم صلوا المغرب حينما وصلوا لأنها قد فات وقتها فصلوها قضاء، وأما العشاء فأخروها حتى فرغوا من أكلهم وطعامهم لأنها في وقتها، ولا يسمى حينئذ جمعا. هكذا أجاب بعضهم عن هذا الذي روي عن ابن مسعود. واستدل أيضا على جواز التفريق الخفيف بما روي أيضا في بعض روايات الحديث في حجة الوداع، أنهم لما وصلوا مزدلفة صلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حط رحالهم، ولما صلوا أناخ كل واحد راحلته بعد المغرب وقبل العشاء، ثم صلوا العشاء بعد ذلك، فهذا أيضا يعتبر تفريقا، ولكنه تفريق قليل، يعني أناخته راحلته عملا يسيرا فلا يعد مفرقا. أما كونه يصلي بينهما نافلة أو يتطوع بينهما تطوعا زائدا، أو بعدما يسلم من الأولى يجلس يأتي بالأوراد والتسبيحات ويطيل ثم يأتي بالثانية، فإن هذا تهريق غير وارد، فالمواصلة بينهما أنه ساعة فراغه من الأولى يبدأ في الثانية. بالنسبه للمساله الاولى، قد يصلي الامام ثم بعد انقضاء الصلاه الاولى فيجلس الى جماعه ويقول ان الجماعه مشرفه، وهو لم يشرط منه الاحرام. يسال عن سبب الجمع والموجب له، هل هو جمع لسفر أو جمع لمطر أو جمع لمرض أو جمع لخوف، فنقول يأتينا في شرط الجمع أنه لا بد من عذر، لا تجمع الصلاتان إلا إذا كان هناك عذر، فهؤلاء الذين صلوا الأولى بدون نية يظهر أن العذر المسوغ للجمع غير واضح، وإذا لم يكن واضحا فإنهم لا يجمعون بعذر غير مسوخ. فنقول لا يجوز لهم الجمع والحال هذا، ما دام أنهم صلوا الأولى ولم يخطر بنيتهم الجمع دل على أنهم ما هناك عذر لهم يسوغوا أن يجمعوا، إلا إذا كان ذلك معتادا عادة كالجمع للسفر. إذا كانوا قد اعتادوا الجمع للسفر حتى ولو كانوا نازلين وترخصوا فإنهم الحال هذا لو صلوا الأولى قد نسوا الجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، وكانوا قد اعتادوا ذلك فإنهم يجمعون لأن هذا شيء متبع معروف عندهم. صلى الله عليك شيخ. يجمع بين صلاتين يا شيخ، هل تقصد أولاد الأولى والحارة والسنة؟ نعم، يعني تدخل في الثانية يمكنه تداركها بعد الثانية، يعني ناهرتها إذا كان يتنفل يجمعهما بعد الثانية، وهكذا الأوراد والأذكار. وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سبب، هذا أيضا شرط من شروط الجمع في الوقت الأولى وهو وجود العذر. وقد عرفت الأعذار أن منها المطر الذي يبل الثياب، ومنها المحل الشديد في طريق المصلي بينه وبين المسجد، ومنها مسوغات ترك الجماعة كالريح الشديدة في الليلة الباردة المظلمة، ومنها الخوف كأن يخاف من سبع أو من عدو أو من جليد أو ثلج أو نحو ذلك، ومنها المرض إن كان يشق عليه أن يصلي في كل وقت، ومنها السفر وغير ذلك مما تقدم. هذه الأعذار لا بد أن يكون الواحد منها موجودا عند افتتاح الأولى وعند انتهائها وعند افتتاح الثانية، ويغلب بقاؤه إلى انتهائها. وبعضهم لم يشترط انتهاء الثانية بل قال أن يستمر العذر إلى افتتاح الثانية. فلو صلى الأولى وانتهى وإذا العذر قد نزال فتجلت السماء وأصحت ولم يبق فيها مطر، أو قد وصل المسافر يصلي مثلا في باخرة أو في سفينة ووصل بلده قبل أن يشرع في الثانية انتهى السفر، أو بريء المريض قبل أن يشرع في الثانية، الحاصل زالت الأذى قبل أن يشرع في الثانية، فلا ما يجوز الجمع والحالة هذا. فالشارح هنا قال حتى يفرغ من الثانية، استمرار العذر حتى يفرغ من الثانية، ولكن الأكثرون قالوا حتى يبدأ في الثانية، فإذا بدأ في الثانية وزال العذر جاز له الاستمرار ولو قد زال السبب. لو مثلا أنه توقف المطر وهم في صلاة العشاء المجموعة فما نقول بطلت صلاتكم، يستمرون فيها وتجزئهم لأنهم حالة الإحرام بها العذر موجود. لكن قبل ذلك هذا اشترطه بعضهم في جمع التقديم، قالوا أن يوجد العذر إلى انتهاء الثانية، انتهائه من الصلاة الثانية، ولم يشترط ذلك في جمع التأخير. وبكل حال قد يكون هذا أيضا مسوغا ويعني وجهة نظر لمن قال إنه يشترط استمرار العذر إلى الانتهاء، قالوا لأنها إذا زال العذر وهي لم تنتهي فزال السبب، السبب المسبب للجمر، سيما إذا كان في سفر يجمع ويقصر، فإنه مفعلة هذا ما تبرأ ذمته بهذه الصلاة التي صلىها لغير وقتها مقصورة. مثال ذلك لو دخل عليهم وقت الظهر وهم في سفينة أو في قطار أو في باخرة وصلوا الظهر وضموا إليها العصر وصلوا البلد التي يقصدونها قبل دخول وقت العصر، فجمعهم لا يكفي لأن العصر وجبت عليهم بدخول وقتها وهم في البلد قد انتهى عذرهم الذي هو السفر، فيعيدونها تماما. فتستثنى هذه الحالة، يعني حالة الجمع للسفر، وأما الجمع للمطر والمرض فلعله متى داخل فيها وزال العذر بعد دخوله للثانية وأتمها تكفيه إن شاء الله. يريدهم نفل أو فرض إعادة العصر؟ إعادة فرض، وتكون الأولى نفلة. الركعتين اللتين صلوها في السفر قبل وانقضى سفرهم يجعلها نفلة. نعم. مثلا وجد الوحي الموجود والسماء متلبية بالغيوم والمطر متوقف، فهل يعتبر هذا عذرا؟ الوحي وحده عذر، اذا كان هناك وحلا فإن نعم. وإن رجل دخل في جماعة بين المغرب والعشاء فدخل صلاة الثانية بالنسبة للجماعة التي تجمع ويريد أن يشرع في الصلاة الأولى صلاة المغرب، فإن لما قدم المغرب على العشاء قدم العشاء على المغرب هل يعتد بهذه الصلاة؟ نرى هذه تقع كثيرا، يعني تأتي أنت وقد فاتتك المغرب وتجدهم قد أحرموا بالعشاء، فتارة أن تعرف أنها العشاء فتدخل معهم بنية أنها عشاءك وعشاءهم، ثم تصلي المغرب بعد ذلك وتكون خالفت الترتيب، فهذا لا يصح. ترتيب الصلوات لا بد منه. وتارة تدخل معهم على أنها مغرب، تعتقد أنها مغربك أنها مغربهم تصلي معهم، ثم يتبين لك أنها عشاء، فتقتصر على ثلاث ولا تتابعهم الرابعة بنية أنها مغربك، فهذه أجازها بعض المشايخ، ولعل الأقرب أنها ما تجوز لاختلاف الهيئة واختلاف العدد، فتفطن في الحالة. فكونك تنوي أنك تصلي العشاء وأنت ما صليت المغرب فالصحيح أنه لا يجوز، بهذه الحال تصلي وحدك مغربك ثم تصلي معهم ببقية عشائهم. وإن شيخ الفوت من رقعة وأكمل ثلاثة، فجاز بعض المشايخ أنه يدخل معهم في أول العشاء وإذا صلوا ثلاثا انتظرهم وجعلها مغربا لهم، فهو وجدهم قد صلوا ثلاثة ركعة دخل معهم الثلاث الباقية وجعلها مغربا لهم. وأكثر الفقهاء قالوا لا يجوز، وذلك لاختلاف الهيئة. ولكل حال من ترخص وأخذ فتوى من أفتاه من المرخصين فلا بأس، ومن احتاط فإنه يغيب. نعم. ممكن أن المطارقة وأنا معهم وأكمل الطرق بس الوحيد وأكمل الوحيد؟ ممكن، يعني صليت معهم ركعتين تعتقد أنها مغرب ثم تبين لك أنها عشاء فنويت أن تنفرد بنفسك الركعة الباقية لك ذلك؟ لا مخصوصي كذا، أقصد يعني هم يصلوا العشاء وأنا داخل أصلي العشاء، ففجأة يعني شعرت بمرض يعني. يجوز أيضا. يجوز للإنسان أن ينوي بإرادة العذر كإطالة إمام أو مرض أو نحو ذلك. في الحالة دي يعني كيفية ذلك أن تنفصل وتنفرد وتكمل لنفسك خفيفا وتأخذ. تكمل الباقي بس. نعم. وش يا شيخ؟ ما يفعل؟ إذا كان في آخر صلاته يقرأ التشهد ويسلم، إذا كان من بقي عليه ركعة يكمل الركعة ويتشهد ويسلم. ما يكفي ركعتين يا شيخ؟ كان مثل مرض وهو في أول الصلاة يقلب على أكله يعني. لا، مرض وهو في أول الصلاة ثم يعني ما عنده استطاع يكمل. ما يجوز أن يقتصر على ركعتين وهو غير مسافر. القسم خاص بالسفر. لا يقلب على أكله إذا كان وقت الصيف. يقلب على أكله ويصليها. إذا استطاع العشاء ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، حتى يبقى جماعة يصلي يتعود عليه. مثل منابلة. فيها فتوى لبعض المشايخ أنه يجعلها مغربه وهي عشاءهم ويقتصر على ثلاث، ولكن باختلاف الهيئة واختلاف كيفية الصلاة كثرة الاختلاف لا صححها أكثرهم. ما يجعلها عشاء ثم يصلي المغرب؟ يكون مخالفا لترتيب الصلوات. يعني أكثر العلماء كشيخ الإسلام وغيره جوزوا ذلك فيما إذا كانت الصلاتان متفقتين العدد كالظهرين، فإن لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر بالعكس. وإن جمع تأخيرا. بالنسبة للشيخ لمن حاله مثلا شيخ سافر من السعودية وذهب إلى مصر شيخ العصر، يوم صلاة العصر نص ساعة ذهب لمصر، يوم ذهب لمصر وجاهم يعني بقي على الوقت نص ساعة، ذهب إلى المغرب بقي على الوقت نص ساعة، ذهب إلى المدينة وراها بقي على الوقت ثلاث ونص ساعة. ما يمكن عقله يعني الطائرة أسرع من الشمس. لا الطائرة أسرع من الشمس أو بمدفع حصل يصلي على حسب حاله، يصلي الوقت إذا نزل يصلي بصلاة يومه الذي هو فيه حتى يقضي صلاته، وإذا نزل والوقت باقي الضحى يعني الشمس مرتفعة لم يخرج وقت العصر يصلي العصر ويمر عليه ثلاث ساعات بين الظهر والعصر. يقولون قاعد يدور ما ادري كم طلع لا مسافر لما ناوي ناخذ الظهر مع العصر فوصلت المدينه قبل العصر فقبل وانتهى سفرك؟ لا تصليها تماما. الصلاه التي وصلت في البلد قبل دخول وقتها تصليها تماما، يجب اخرها لصلاه العصر سواء كانت قد فات وقتها أم لا. يعني أخذت الظهر وقلت سأصليها العصر مع العصر ووصلت البلد فإنك تصليها تماما. يقولون إذا ذكر صلاة سفر في حضر فصلها تماما، أو كذلك بالعكس. الحاصل أنه ما دام أنه قد انتهى سفر يصليها أربعا. بالنسبة للشيخ الدول يا شيخ لما هي سفر مدينة مثلا صلوا العصر مثلا هنا يقول هناك مدينة ذيك يعني توه داخل وقت العصر، شو يسوون يا شيخ؟ يحسبون الوقت وقت العصر على مدينتهم اللي هم فيها يا شيخ؟ لا العصر قد مضى المغرب في البلد اللي هم فيها بالنسبة يا شيخ وبقية الأوقات. ومثل ذلك أيضا هي الصيام يعني كما يحدث بالعكس، يعني لو أن إنسانا سافر من هذه البلدة قبل غروب الشمس بساعة وتوجه بالطائرة إلى جهة المغرب واستمر ثلاث ساعات والشمس ما غربت، المسافة كان الشمس باقي عليها في بلدة ساعة، ولكن سرعة الطيران أدرك النهار، هذه الساعتين يحتسبها نهار ويمسكها، فإذا نزل البلد وغربت الشمس التي هو في البلد الذي نزل فيه أفطر بغروب الشمس. كما يحسب العكس، لو مثلا أنه سافر من تلك المغربي في الصباح والنهار هناك مثلا 14 ساعة، ولكنه توجه للمشرق إلى أقصى المشرق مثلا، وغربت الشمس بعد إقلاعه بخمس ساعات. يفتح إذا نزل وقد غربت الشمس وما أمسك إلا خمس. ما يكون فيه مشقة؟ ما هي؟ بالنسبة لـ صلاة الظهر أغلب يصلي العصر جاهزة، لكن قلت عنده في هذه الحالة يجب أن يصلي يعني زنية العصر خالد من يصلي الظهر جاهزة يصلي العصر. إذا مثلا أن هنا جماعة ما صلوا الظهر وهم مسافرون أخروها إلى العصر ووصلوا الفجر ودخلوا المسجد وأقاموا صلاة الظهر في وقت العصر، وأتيك أنت وهم يصلون الظهر ودخلت معهم في ظهرهم وهي عصرك أجزأ يلزمهم، والحال هذه أن يصلوا تماما لأن قد انتهى سفرهم، يعني دخل عليهم الوقت مثلا وهم في الطريق وقالوا نواصل سيرنا حتى نصل إلى البلد ونصليها. لما وصلوها قالوا ما يصح لنا أن نصليها ركعتين لأن سفرنا قد انتهى، نصليها أربعا. دخلوا وهم عشرة مثلا وأقاموا الصلاة في وقت العصر، ودخلت أنت وأنت قد هاتك تصلي معهم عصرك وهم يصلون ظهرهم. إذا كان يريد إقامة أقل من أربعة أيام يصليها تمام هذا؟ يقصد إلا إذا أراد فضل الجماعة. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة. هذه شروط الجمع في وقت الوقت الأخيرة في وقت العصر أو في وقت العشاء. فإذا أراد الجمع فقد ذكر أنه لا بد من وجود العذر في وقت الأولى الذي يبيح له تأخير الأولى إلى وقت الثانية، وقد ذكرنا أن ذلك في السفر أن يدخل عليه الوقت وهو يسير فيقول من المشقة أن أنزل الآن وأنا الآن قد رحلت سأؤخرها إلى وقت العصر، والغالب على الظن أنه سيدخل وقت العصر قبل أن ينتهي سفره. ففي هذه الحال يجوز له التأخير فيجمع جمع تأخير، فإذا نزل لصلاة العصر وهو لم يصل الظهر بدأ بالظهر. ففي هذه الحال لا بد من النية أن ينوي الجمع، ينوي أنه سيصلي الظهرين في وقت الأخيرة منهما. وهكذا تقول في العشاءين، إذا دخل عليه العشاء وهو سائر المغرب وهو سائر فأخره إلى وقت العشاء فنزل، فإنه إذا أقيمت صلاة المغرب ودخلها كان عازما على الجمع الذي هو صلاة المغرب والعشاء في وقت العشاء. فالحاصل أنه لا بد من النية كما تقدم. وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، لأن العذر هو المبيح للجمع، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع، فامتنع كمسافر قدم ومريض بريء. يقول هذا شرط أيضا وهو أن يبقى العذر إلى أن يدخل وقت الثانية أو يعني تصلى الثانية في وقتها. فهنا العذر ما فائدته؟ فائدته أنك أخرت الأولى، مع أن التأخير ما يجوز ولكن أخرته لعذر، فهذا العذر يستمر إلى أن يدخل وقت الثانية. فإذا انقطع قبل أن يدخل وقت الثانية فإنك تصلي حينما ينقطع. فمثلا إذا انتهى سفرك بين الصلاتين أو بين العشاءين، فساعة ما ينتهي تصلي الظهر ساعة ما ينتهي العذر، أو تصلي المغرب ساعة ما ينتهي العذر، ينتهي السفر. وهكذا بقيت الأعذار التي تقدمت. إذا انتهى برئ المرض، برئ المريض من المرض وزال قبل أن يدخل وقت العصر، فإنه يبادر ويصلي الظهر. وهكذا في العشاء. الحاصل أنه لا بد وأن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، يستمر عذره المطر أو السفر إلى غيمومة الشفق دخول وقت العشاء، أو يستمر إلى غروب إلى دخول وقت العصر. يكفي أن يوجد إلى دخول وقت الثانية. له يقصر يطلع عضو ويقصر ويسمع ويسمع حديث السلطان، ما له أن يجمع، ما له أن يقصر، وليس له أن يجمع إلا إذا كان عليه مشقة، كمشقة المرض أو التخفيف. يقول مثلا ما نخفف عنك الأوثاق والأكبال إلا في وقت وقتين فيجمع، ما نطلقك مثلا للوضوء إلا وضوءا واحدا للظهرين أو وضوءا للعشاءين، فله والحالة هذه أن يجمع لأن هذا عذر، ما دام بقية الوقت مكبرا أو غير متوضئ له أن يجمع، فإذا كان منطلق يتمكن من الوضوء متى أراد، يتمكن من الصلاة متى أراد، فليس له الجمع. الجمعة تجب عليك؟ في غير بلد يا شيخ. الجمعة تسكت، ما يتمكن إلا إذا أقيمت، إذا أقيمت الجمعة في السجن فله ذلك. هم مجموعة ممكن يقيموا بينهم الجمعة؟ ما يقيموا إلا إذا سمح لهم وكملت الشروط. شيخ سبق شيخ هو يقع صبر ولو أقام سنين، هل هذا في بلده أو في بلد غيره؟ غير بلده. في عام قصر كان الإمام مسافر قاصر المغمين في حضر، فإذا سلم الإمام قاموا وأتموا. هو يعلم ولا ما أخبره، يعرفون أنهم متى سلم قبل أن يتموا أنه بقي عليهم بعض صلاتهم. أتموا صلاتكم؟ نعم. إذا نزل المسافر من طريق بين صلاتين ولا دخلوا العصر، له أن يجمع حالة نزوله وله أن يؤخرها إلى دخول وقت العصر. بين العشاء بين الصلاتين كله وقت، يعني من المغرب من الظهر إلى العصر كله وقت ليله. إذا كان يجوز تقديم الأولى في وقت الظهر فكيف لا يجوز صلاتها في وقت متوسط؟ يجوز إن شاء الله. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع من ذلك. هذه مسائل تتعلق بالجمع. أولها أنه لا يشترط اتحاد الإمام، فلو مثلا صلى المغرب إماما وبعدما صلى رأى أنه لا يصح له الجمع فتأخر وتقدم إماما آخر وصلى بهم العشاء جاز. يفعل ذلك أيضا المسافرون، يصلون معنا المغرب ثم يقومون ويصلون العشاء لأنفسهم لأنهم مسافرون ويقصرون ويجمعون، فيجوز أن يصلي هذه خلف واحد وهذه خلف واحد. قد يكون أحد الإمامين غير مستسيغ للجمع، وقد يكون أحدهما يتجدد له عذر من حدث مثلا أو مرض أو نحو ذلك، أو يتجدد إماما أهليته أتم. يصلون المغرب خلف إمام ثم يحضر الإمام الذي هو أقرأ فيقدمونه لصلاة العشاء وهكذا. أو المأمومين الأولى وبآخر الثاني مجموعة في السفر يعني خرجوا في نزهة محمد بعيد عن المدينة فالماء اللي معهم يعني قليل ورجعوا إلى المدينة اللي يعني سكنوا فيها فالماء اللي معهم لا يكفيه وهم بجوار محل تجاري والماء يباح فبعضهم قال نشتري الماء ونضيف عليه الماء اللي معنا ونتوضا جميعا ونصلي والبعض منهم قال شراء للماء هذا فيه كلفة ومشقة ولكن نصلي في المدينة إذا وصلنا إليه فالبعض صلى شرى ماء اشترى ماء وصلى والبعض وقف ينتظر ينظر في حالتهم إذا كان الماء بعيدا عليهم عنهم بحيث لو أرسلوا سيارة لخرج الوقت قبل أن تأتي لهم بماء فهذا عذر أو الماء الذي عندهم يباع بثمن زائد وثمنه قد يضرهم لو اشتروه لا ضر بنفقتهم أو باقتصادهم فلهم الحالة هذه أن يؤخروا أو أن يتيمموا. الحاصل أن من صلى في الوقت هو الأولى يصلون في الوقت إما بتيمم إذا كان يسوغ لهم الثمن يعجزهم أو الماء بعيد عنهم أو يصلون بوضوء يشترونه ولو مثلا كلفهم شيئا فما تسقط الصلاة لا يجوز لهم تأخيرها لكن أجاز بعض العلماء تأخيرها إذا كان يؤمل أن يصل إلى البلد آخر الوقت فإن علي يأمر المتيمم أن يتريث يقول تريث إلى آخر الوقت لعلك أن تدرك الماء فإذا كانوا يؤمنون أنهم سيدركون الماء قبل خروج الوقت فلهم أن يؤخروا. يعني اسمح لي سلاك يعني هذا مستغلم بشرط الآن صحيح لكن بشرط أن يغلب على الظن بقاء الوقت أو بمأموم الأولى وبآخر الثاني أن يصلي في الوقت المختار بتيمم أو يؤخر إلى وقت الضرورة والإضافة لم يصلي آخر العصر إلى أن تصفر الشمس أو العشاء مثلا ما بعد ذكر الفقهاء قالوا كما تحفظ وتأخيرها لراجي الماء أولى وذكرنا أن هذا مروي عن علي أنه أجاز أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت رجاء أن يرد الماء فنقول يؤخرها ولو إلى اصفرار الشمس ما دام يغلب على الظن أنه سيرد الماء فلو مثلا خاف خروج الوقت حينئذ يبادر بصلاتها إذا خاف خروج الوقت قبل وصوله إلى الماء من المسائل التي سمعنا أن يصلي هذه خلف إمام وهذه أن يصلي هذه إماما والثانية مأمومة يجوز يعني صليت الظهر وأنت إمام وحضر إمام أقدر منك وأكفأ فتأخرت وصليت العصر مأموما وهكذا في العشاءين يجوز ذلك أو خلف من لم يجمع يجوز أن يصلي أحدهما خلف من لم يجمع كأن يصلي المغرب خلف الجماعة الذين يوقفون ثم ينفرد بنفسه أو بجماعته الذين هم مسافرون ويصلي العشاء وحده أو يصلون وحده أو إحداهما منفردا أو الأخرى والأخرى جماعة وهذا أيضا كما ذكرنا لكم أنه قد يصلي المسافر مع الجماعة المغرب ثم يصلي العشاء منفردا يعني لنفسه ولكن يغلط بعض البوادي فيصلون مع الجماعة ركعتين من الظهر ثم ينفصلون يفارقون الإمام ثم يصلون العصر لوحدهم. وهكذا يضيفنون في العصر يأتون وهم مسافرون فيصلون الظهر لوحدهم ثم يدخلون مع الإمام فيصلون معه ركعتين من العصر ويسلمون قبل أن يسلم. إما أنهم يصلون معه ركعتين الأوليين فيسلمون وهو في الصلاة إذا قام الثالثة، وإما أنهم ينتظرون حتى يسلم من حتى يصلي ركعتين فيدخلون معه بالأخريين ويسلمون معه إذا سلم. هؤلاء قد تقول ما وجه الخطأ في حقهم؟ فالجواب أنهم اقتدوا بمتم فعليهم الإتمام. وتقدم هذا لنا واستدلنا عليه بقول ابن عباس تلك السنة لما قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى معنا صلى أربعا، فقال تلك السنة ولم يذكر علة، ولكن بعض العلماء علل وقال إن الإمام يؤتم به يأتم به كل من دخل معه ولا يخالفه في الأفعال. لهذا فإن الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. العلماء استدلوا بهذا الحديث لا تختلف عليه وعلى منع الاختلاف في النيات. فكيف الاختلاف في الأفعال إذا كنت تسلم قبل أن يسلم؟ وأما السؤال الذي بحثه أحد الأخوة قريبا وهو عكس هذه المسألة، إذا كان الإمام هو المسافر فإنه يجوز مرحلة هذه أن يصلي معه المقيمون، فإذا صلوا معه ركعتين وسلم قاموا كمسبوق وأتموا ما بقي. ودليلهما ذكر أيضا بعض الإخوان الآن من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة سأتموا لأهل مكة فإن قوم سفر، فإن يصلي بهم زمن الفتح ركعتين فإذا سلم قاموا وصلوا لأنفسهم ركعتين. الفجر العصر يجوز ما يصلي مع العصر بنية الظهر. نعم يجوز يصلي مع بنية الظهر، يعني يصلي العصر وينوي الظهر، يعني فاتتك صلاة الظهر. نعم وأتيت إلى المسجد وإلى الجماعة في صلاة العصر دخلت معهم في عصرهم وهي ظهرك. نعم. أجاز ذلك بعض العلماء كشيخ الإسلام وقالوا إنه لا فرق بين العددين فلا يكون هناك اختلاف، فذلك جائز إن شاء الله. وإن كان الفقهاء والذين يتشددون في أمر النية منعوا ذلك. في مسألة الأخيرة يا شيخ، إذا دخل رأيت صلاة الظهر لا بأس، من نواها لا بأس. بقي مسألة الشيخ أو صلى بمن لم يجد صورة قوله صلى بمن لم يبنى، يعني لعل المراد به بما إذا صلى بمن لم يجمع فأنه أن الإمام المسافر الذي يباح له الجمع يصلى بأهل بلد لا يجمعون، صلى بهم المغرب وانتهى، قام هو وجمع وصلى العشاء، يجوز وذلك لأن إحدى الصلاتين انفصلت عن الأخرى فلم يبق بينهما ترابط. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا وصل بين الأشياء يتدلق ويأخذ ثلاثة أخوة ونواعي يتدلق ثم يعني تقدم أو ذكرنا أنه إذا كان في البلد فلا يجوز له أن يقصر حتى يفارق بلده، وكذلك أيضا لا يقدم لا يعجب تقديم حتى يفارق بلده. وصل يعني قبل ما يبدأ وقت العشاء وصل، يعني أنت تسأل عن إنسان وصل البلد أو إنسان عزم على الخروج من البلد؟ لا وصل. صورة الوصول إذا أظنها قد لفت لنا كثيرا، صورته إذا دخل عليك وقت الظهر وأنت في الطريق تأخرت الظهر ووصلت البلد قد انتصف ما بين الظهرين، ساعة ما تصل تصلي الظهر كم؟ أربع، لأن سفرك قد انتهت لوصولك إلى بلدك. وهكذا مثلا إذا صليت العشاء في الطريق، صليت العشاء ركعتين في الطريق ولكن وصلت البلد قبل أن يدخل وقتها، فحينئذ نقول أعدها كم؟ أربعا، لأن سفرك قد انتهى وقد صليتها قبل أن تجب عليك، يعني قد وجبت عليك لدخول وقتها وأنت مقيم وجبت عليك أربعا، فلا تجزي ركعتان اللتان صليتهما في السفر. إذا وصل يعني دخلت البلد وقد أخرت الظهر، قد مضى على دخولها ساعة وتقول سأصلي معها العصر، نقول لا ما تقول، إذا صلى الله ساعة رسولك وآخر العصر إلى دخول وقته. هنا باعتبار أنها وجبت عليه قبل أن يصل إلى البلد، يعني ما يسوغ له أن يقصر هذه الصلاة التي وجبت عليه وهو مسافر. إيش السفر؟ هو نقرب مثلا مسافر نوى يعني وصل سير حتى وصل إلى البلد وقد وجبت عليه قبل وصوله إلى البلد، ما يسوغ له في يوم الثاني يصليها قصر. فصلها قبل وصوله صلها قصرا، وإن أخرها حتى وصل صلها كنونا. يعني هو مشيت إذا كان تصلى المغرب والعشاء في وقت المغرب ثم وصل بلد مثلا ساعة 11 من الليل، طبعا وقت العشاء موصل أجزأت ما دام أنه دخل وقتها قبل أن يدخل في البلد أجزأته إن شاء الله. البلد ولا زال يعني أنه قد دخل وقتها قبل أن يدخل البلد أجزأته إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، لقوله تعالى: فإن خفتم رجالا أو ركبانا، الآية، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. صلاة الخوف ذكرت في القرآن، ولكن ذكرت مجملة وبينت في السنة، والصحيح أنها باقية الحكم، وبعض العلماء قال إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بأول الآية: وإذا كنت فيهم. ولكن لما صلاها الصحابة بعده دل على بقاء الحكم، وأن المراد بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني وإذا وقع أنك خائف وهم خائفون وأقمتم الصلاة فافعل كذا وكذا. فالمراد بيان أمره بأن يبين لهم، ولما بين لهم عملوا بما بين فصلوا كما صلى. وسببها ما أضيفت إليه وهو الخوف. الأصل في الخوف أنه الخوف من الأعداء، وهو المذكور في القرآن في الآية التي قبلها: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فجعل سبب قصر الصلاة الخوف، ثم بين في الآية بعدها نوعا آخر من القصر. وقد ذكر شيخ الإسلام وغيره أن القصر يثبت في السفر ولو لم يكن هناك خوف، وإنما يتميز الخوف بزيادة قصر، وهو قصر الأفعال، يعني قصر هيئة الصلاة وتغيير شيء من صفتها. هذا هو الأصل، تبقى الصلاة على هيئتها يعني على عددها، ولكن يغير شيء من صفتها كما هو منكر في الأحاديث. ويجوز لأجل الخوف التقصير قصر، يعني قصر الأركان، فبدل ما يطيل في القيام وفي الركوع وفي السجود ينتقل إلى الاختصار والاقتصار على المجزي. وما ذاك إلا أن هذا الخوف يسبب قلقا في نفس المصلين لخوفهم أن يفتك بهم الأعداء. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة محاصرا أو مقابلا لبعض الأعداء، فحضرت صلاة الظهر فصلى بهم جماعة، فلما صلوا تلاوم الأعداء وقالوا: لقد أمكنوكم من أنفسهم، أو ما معناه هذا، فلو ملنا عليهم لا استأصلناهم وهم في صلاتهم. فعند ذلك قالوا أو قال بعضهم لبعض: إنه سوف يأتي لهم صلاة أخرى أغلى من هذه، وهي أغلى عندهم من أنفسهم إلى آخره، يريدون العصر. فنزلت الآية بين الصلاتين، أطلع الله نبيه على ما قال المشركون فصلى بهم صلاة الخوف. وتعرفون أن صلاة الخوف وردت بصفات عديدة، يعني نحو خمس صفات أو أكثر. وحينئذ فكيف يفعل الإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة الخوف ما دام أنها قد رويت بهذه الروايات، مع كونها كلها صحيحة أو أغلبها؟ فيقول العلماء إنها كلها جائزة، ويكون الإمام مخيرا يختار ما يناسبه منها. وكان الإمام أحمد يختار صلاة ذات الذكاء إذا لم يكن العدو في القبلة، ويختار صلاة عسفان إذا كان العدو في القبلة. إن كان العدو في القبلة صلى صلاة عسفان ولعلها تأتي، وإن لم يكن في القبلة وصلى صلاة ذات بقاء وكلاهما يأتي. ثم ذكر أن من شرطها كون القتال مباحا أو مسلولا أو بطريق الأولى واجبا. إذا كان قتال كفار دهموا المسلمين في بلادهم يتحكم القتال على كل أفراد المسلمين أصبح واجبا، يصلون صلاة الخوف إذا حضرت وخابوا على أنفسهم. كذلك إذا كان مستحبا، إذا كان القتال بغاة مثلا أو قطاع طريق فقتالهم مستحب، أو قتال كفار ولكنه لم يتحتم بل هو مجزي أو يعني لم يجب على الأعيان بل هو عمل الأفراد المجموع، فإنه الحال هذا يصبح مستحبا. وهكذا إذا كان مباحا، إذا كان القتال مباحا كالقتال عن النفس، القتال دفاعا عن المال ودفاعا عن الأهل، وإن كان أيضا قد يصل أحيانا إلى درجة الوجوب. فعرفنا بذلك أنه أن من شرطه كون القتال مباحا أو مسلولا أو واجبا. أما إذا كان مكروها أو محرما فقطع الطريق وقتال المسلمين، وكذلك القتال للحمية وقتال التعصبات بين القبائل وما أشبه ذلك، فإنه لا تستباح بها الرخص. يعني قصر الصلاة قصر هيئة رخصة، فلا تستباح رخص الله بالمعاصي. يعني أنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، يجمع بين قتال المحرم وبين قتال المحرم وبين فعل المستحبات أو المباحات من نقص الصلاة وتقصيرها ونحو ذلك. فصلاة الخوف عرفنا أنها جائزة للحاجة ويشترط لها هذا الشرط. ثم تقدم لنا أن مشروعيتها دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأنه أخل بأفعال الصلاة وغيرت كثيرا من أفعالها على جهتها. لماذا؟ حفاظا على الجماعة. لو يوجد الجماعة لتمكن كل فرد أن يصلي وحده باطمئنان ويصلي كما يريد، ولم يحصل من العدو انتهاك غرف أو قتل للمسلمين أو نحو ذلك. فلما شرعت الجماعة وأكدت وأوجبت ولم تسقط حتى عن الخائفين دل على وجوبها. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر في السفر ويتم في الحضر، بل في صلتها وبعض شروطها على نحو ما ورد. قال أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره. يقول لا تأثير للخوف في نقص العدد ولا في زيادته. إذا كان الخوف من السفر صلاة السفر ركعتان لا تنقص، لا بد من الاتيان بالركعتين، ولكن يغيرون في هذا والتغيير ما يتابعون إذا كان متابعة تامة كما سيأتي في حديث ساهل. إذا كان خوفهم الغضب في البلد يصلونها تماما يصلونها أربعة ولا يغيرون لا ينقصون منها ولا يغيرون فصلاة السبب على هيئتها إذن غلطة النقص والتغيير يكون في صفة إيقاعها و ذكرت قريبا أنه ورد فيها عدة أحاديث وأن الإمام أحمد وغيره أجازوا تلك الصفات التي وردت والإمام أحمد كأنه يفضل حديث ساحل ساحل بن أبي حزمة الذي رواه عنه صالح بن خوات وذلك لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذات البقاع وصلتها أنه قسمهم اثنين فأتت طائفة وصفوا معه خلفه وصلى بهم ركعة ثم قام وثبت قائما وصلى الركعة الثانية لأنفسهم ثم صرفوا ووقفوا مقابلين العدو وجاءت طائفة الذين كانوا مقابلين العدو يحرسونهم جاءوا وصفوا خلفه أدركوه وهو قائما فصلى بهم الركعة التي بقيت له ثم جلس ثم قاموا وهو جالس وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قد تقول ما كيفية المخالفة في الهيئة والصفة؟ فنقول أولا أنه لما صلى بالطائفة الأولى ركعة وقام ثبت قائما قيامه أطال فيه لأنه في هذا القيام أتموا لأنفسهم ركعة ثم صرفوا ثم نهبوا وصفوا صفوفا ثم جاء الآخرون حتى صفوا صفوفا هذا كم يستغرق؟ قد يستغرق ربع ساعة أو ثلث ربما نصف ساعة فأطال القيام يطالبه بهذا القيام لأجل أن ينتظر الطائفة الثانية وذلك لأن كل منهم يحب أن يؤدي جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة فهذه مخالفة يعني كونه أطال القيام. للمخالفة أيضا المطالبة الأولى انفرضت دوت الانفراد لما صلت معه ركعة دوت الانفراد وكل منهم صلى لنفسه ركعة ثم سلموا. ومن المخالفة أيضا أن الطائفة الثانية لما صلت معه ركعة فقال لهم الجلوس جلس بعدما صلى ركعة جلس وأطال الجلوس حتى قاموا وصلوا ركعة ثم لما انتهوا من الركعة جلسوا أيضا وتشهدوا ولما ترقبوا وظن أنهم قد فرغوا من التشهد وسلم بهم فأطال الركعة الثانية في انتظار الطائفة الأولى أن تنتهي وفي انتظار الطائفة الثانية أن تأتي وأطال التشهد في انتظار الطائفة الثانية أن تتم وأن تتشهد. فدل على أن هناك مخالفات للهيئة يعني في كيفية إيقاع الصلاة. هذه صفة صلاة ذات البقاع. وإذا قلت لماذا اختارها الإمام أحمد؟ فالجواب أنها أقرب إلى موافقة القرآن أقرب إلى موافقة الآية. فإن الله تعالى يقول في هذه الآية وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. طائفة دل على أنه قسمهم طائفتين. فلتقم طائفة منهم معك ليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فالمراد بما إذا سجدوا معك فالمعنى إذا سجدوا معك فليكونوا من ورائكم. كيف يكونوا من ورائكم وهم ما كملوا؟ المعنى يكملوا. بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنكم لا تكونوا من وراء لا تخرجون حتى تكملوا، وذلك لينتهوا انفراد وتصلوا ركعة ثم تذهبوا وتكونوا من ورائنا وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك الركعة التي بقيت من صلاتك. لما أنه ذكر من آية أنهم طائفتان، طائفة الأولى صلوا معه ولما سجدوا ذهبوا ليكونوا من ورائهم يحرسونهم، وأتت وتأتي الطائفة الأخرى ليصلوا فليصلوا معك، فدل على أن كل طائفة منهم صلت معه جزءا من الصلاة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بفعله أن الطائفة الأولى تكل لأنفسها وهو باقي بصلاته، والطائفة الثانية تكل لأنفسها وهو ينتظره بالتشهد. فتكون الطائفة الأولى أدركت التحريم معه والركعة الأولى، والطائفة الثانية صلت معه الركعة الثانية وأدركت معه التشهد، فحصل لكل منهم إدراك جزء من الصلاة. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا. هذا ذات اللقاء وسميت بذلك لأنهم لما كانوا في طريقهم حبيت أقدامهم فلفوا عليها خرقا من لم يكن معهم أحذية من شدة وقع الأقدام على الأرض حبيت فلفوا عليها خرقا وسموا غزوة لا تبقى. وقال أن ننتقل إلى الفترة التي بعدها فشرط لكم قريبا إلى صلاة الأسفار التي يختارها الإمام أحمد إذا كان العدو القبلة، لم يشر إليها المؤلف هو، وذلك أن الإمام أحمد يقول إذا كان العدو في غير القبلة فصلوا صلاة ذات اللقاء، وإذا كان العدو بينهم وبين القبلة فصلوا صلاة أسفل. وصفتها أن العدو كان بينهم وبين القبلة، كل العدو متمثل أمامهم، وكأنه لم يكن له طريق يأتي من الخلف أو من أحد الجانبين، إنما هو أمامهم. فلما كان أمامهم صفهم صفوفا خلفه كأنهم صفين، فلما كانوا والعدو مقابلهم وكل منهم متعب منتهين لما أمر الله به من قوله وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، كل منهم مستعد بالأسلحة، فلما صفوا والعدو أمامهم ركع وركعوا جميعا ورفع ورفعوا جميعا وسجد الصف الذي يليه، وقام الصف الآخر يحرسهم لأن الذي يقتدي به هو الصف القريب منه الذي يليه، فاقتدوا به سجدوا معه سجدتين بينهما جلسة، وأولئك يحرسونهم من خلفهم. فلما قام وقام معه ذلك الصف أحب هؤلاء المتأخرون أن يقتدوا به أيضا كما اقتدى به الأولون. هؤلاء المتأخرون الذين في الصف المتأخر لما أن هؤلاء قاموا ركعوا فسجدوا سجدتين ثم قاموا، ماذا فعل؟ تقدم المتأخرون وتأخر المتقدمون حتى كل منهم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام يليه في جزء من الصلاة. تقدم المتأخرون وتأخر المتقدمون وركع الركعة الثانية فركعوا معه جميعا، ورفع فركعوا معه جميعا، وسجد فسجد معه الصف الذي يليه الذي كان يحرسه الركعه الاولى، ووقف الصف المتاخر الذي سجد معه في الاولى وقف يحرسه. فلما انهى سجدتيه جلس سلم بهم أو جلس وسجد هؤلاء لأنفسهم وسلم بهم. ففي هذا أنهم كلهم كل منهم قام بحراسة وقام باقتداء. وإذا قلت ما كيفية المخالفة في هذه قصها، فنقول أولا النصف المتأخر ما اقتدى بالإمام في الركعة الأولى، يعني هي واضحة، ما اقتدى به من السجدتين في الجنسة بينهما، إنما فعله لنفسه. ثانيا الصف الذي يليه الذي كان مقدما في الأولى لما أنه تأخر ما اقتدى أيضا بالإمام بالنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية في سجدتيها في الجنسة بينهما، بل قام يحرص حتى جعلهما. هذه المخالفة يعني كل منهم قام يحرص في جزء من الركعة، في بعض الركعات لا في كلها. المخالفة الثانية التقدم والتأخر، وهو عملية أيضا تستدعي عدد تقدم وتأخر، تأخر على الصف يتخلل هذا بين هذين حتى يتأخر هؤلاء ما يتقدم هؤلاء كلهم، وهذه هذا عدد. ولكن ولو كان عدلا ينال الصلاة أو يبطلها إذا كان في غير هذه الحالة، لكنه لم يبطلها في هذه الحالة لأجل العذر. فعرفنا أن صلاة الخوف جعلت فيها أفعال ما كانت تفعل في غير صلاة الخوف لأجل المحافظة على الجماعة. كل هؤلاء يتقدمون، هؤلاء يتأخرون، وهؤلاء يسجدون بعد الإمام، وهؤلاء يسجدون معه، كل ذلك محافظة على الأمر الجماعة. في كل حال ينظر القائدهم إذا كان له كثير مثلا ألوف قد يشق عليه أن يصلي بهم جماعة واحدة، فيجوز أن يصلي جماعتين خلف إمامين أو خلف أكثر من إمام. وفي هذه الحالة قد يكون الأمر أسهل، وذلك لأن هذه الطائفة تقول يعني لما قسمه قسمين أنتم لهؤلاء احرسوا المتاع واحرسوا المصلين حتى يقضي هؤلاء صلاتهم كلهم. وإذا انتهوا صلاتهم كلها على هيئتها جاء الآخرون وصلوا صلاتهم بدل ذلك ما كانوا. ذكر أحد الإخوان أنه روي عن ابن عباس أنه ذكر أن صلاة الخوف ركعة، أن ابن عباس قال فرض الله الصلاة بالخبر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. ولعل هذا في بعض يعني الوقائع وقع وإن لم يكن مشهورا. المشهور من الوقائع أنها على ركعتين، لكن في بعض الروايات أن كل منهم أن الطائفة الأولى اقتصرت على ركعة وسلمت، والطائفة الثانية اقتصرت على ركعة وسلمت. لهذا يمكن أن ابن عباس إذا ثبت هذا عنه فعلى دراية الصحيحة يريد بأنها ركعة، يعني الركعة التي يصلونها مع الإمام، وكأنه لم يعد الثانية لأنه صلاها فرادى. أولى بغض الاقتصار المأمون على ركعة وإمام ركعتين. بل من بعض الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للطائفة الأولى ركعتين، ثم ثبت قائما وصرف، وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعتين، فسلم بهم، فكانت له أربع ولكل منهم ركعتان. وهذه أيضا جعلها يعني جمع من العلماء، ولكن تقدر الأصل أن يعني الأفضل هو الصلاة التي تكون أقرب إلى موافقة القرآن. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها للآية. وقال ابن عمر فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. متفق عليه. زاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يومون طاقتهم لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدبا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك. يقول إذا اشتد الخوف وحمي القتال وكان اختلط يعني تقابل الصفان وكل منهم صار في قتال وحضرة الصلاة، فها هنا يأتي أو يأتي حكم الآية الأخرى التي هي سورة البقرة. قال تعالى حافظوا على الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فيحبتم رجالا او ركبانا. فهذه يصلون رجالا وركبانا، رجالا يعني على ارجلهم وركبانا يعني على دوابهم على خيلهم او على رواحلهم ابلهم التي يقاتلون عليها او براغينهم مثلا او بغالهم على الدواب التي يقاتلون عليها. فيصلون رجالا ورهبانا. لا يشترطوا ان يستقبلوا قبله في كل الصلاه بل ولا تحريما، لا يشترط ان يحرم يستقبل قبله الى احرم بل يحرم ولو لغير قبله. وبهذه الحاله فيسقط الجماعه، وذلك لان الاجتماع قد يؤدي الى تمكن العدو من القتال، لأنه في حالة تلك الحالة يقاتل ويجالج. وكثيرا ما يحدث أن يستمر القتال ويخشى فوت الوقت، فيبدأ القتال مثلا من الضحى ويستمر إلى الليل. كثيرا ما يقع القتال ولا يحدث بينهم إلا غمة الليل، لهذه الحالة تفوت صلاتان الظهر والعصر، فيصلونها بالإيماء رجالا أو ركبانا فرادى، كل منهم يصلي لنفسه ويومئون بالركوع والسجود، فيجعل أحدهم سجوده أخفضا من ركوعه، ولا يلزمه أن يركع الركوع الذي هو الانحناء التام، ولا أن يسجد السجود الذي على الأرض، ولا أن يستقبل قبلة. وقد يسقط عنه أيضا كثيرا من الهيئات، هيئات الصلاة كالجلسة بين سجدتين والطمأنينة وما أشبه ذلك، لأنه لا يتمكن أن يطمئن الطمأنينة التي من الحال ولا يجلس ولا يسجد. وحينئذ فكيف تكون صلاته؟ تكون بالنية، ينوي التكبيرة التحريمة ولو لم يرفع يديه ولو لم يجعلهم على صدره مثلا ما دام أنه مستغل الكتاب. وكذلك ينوي القراءة، ترى إذا كان متنكر الليل يسبح ويقرأ ويذكر الله، لأن هذا باللسان واللسان ليس فيه لا ضرر على القول به، يتنكر الإنسان يذكر الله ويقرأ ولا يتخارجه شيء. كذلك إذا انتهى من القراءة وما يتبعها نوى الركوع، كبّ ولو أن الراكب وسبح تسبيحات الركوع، وهو مع ذلك القاتل يغلق بالسيف ويرمي بالسهام وما أشبه ذلك. وهكذا ينوي الرهبة، قول سمع الله من الحمد إلى آخره، وهكذا إلى أن ينصرف إلى أن يسلم. ولا يشترط يعني اشتراطة الصلاة التي هي استقبال القبلة مثلاً، وكذلك أركان الصلاة التي ذكرنا كلها تسقط عنه لهذه الآية، فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً. وإذا كان يمكن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها إذا أمن النصر وإن زعم العدو، جاز أن يصبروا حتى آخر الوقت إن رضي تأخيره، ولعل هذا هو ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما أخر بعض الصلوات نشرا أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أخر أربع صلوات بغير روايات، فالظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما صلاهما إلا بعد العشاء. ولحديث آخر أنه أخر العصر، والحديث المشهور عن جابر أن عمر جاءه يسب الكفار ويقول ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صليتها فقام وصلها بعدما غربت الشمس. فقد تقول لماذا لم تصل صلاة الخوف في هذه الغزوة، يعني غزوة الخندق الأحزاب، وقال بعضهم إن آية الأمر بصلاة الخوف ما نزلت إلا بعدها بعد غزوة الأحزاب، ولكن الصحيح أنها نزلت قبلها، يعني آية في خفتم فرجالا أو ركبانا، ولعله أخرها رجاء أن ينفصل القتال، رجاء أن ينتصر المسلمون وأن يصلوا بطمأنينتهم وعلى هيئتهم وهيمنتهم، ولكن لم ينفصل القتال، استمر إلى أن فاتت عليهم هذه الصلوات وصلاها على ترتيبها. يظهر أن آية فيصلتم فرجالا أو ركبانا متقدمة، لأن سورة البقرة هي أول ما نزل بالمدينة، أول ما نزل من القرآن بالمدينة، فهي متقدمة النزول. يظهر هذا ظاهرة، وسورة الأحزاب بعدها بكثير، فدل على أنها متقدمة النزول. على كل حال يعني هذا عذر من أعذار ما اعتذر به بعضهم أنها لم تنزل إلا بعد صلاة إلا بعد غزوة الأحزاب، وبعضهم قال إنها نزلت ولكنه أخرها لكذا، الله أعلم، ما هناك يقين أنها نزلت قبل ذلك أو لا. يقول بعض الأخوان أنهم اعتذروا قالوا إن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالصلاة مع غيره، وأن هذا حرص منهم على أن يكونوا من المقتدين به فلا يلحق به غيره لقولهم لأول الآية وإذا قلت فيهم، وهذا لا يفيدهم لأن الصحابة صلوها بعده. نعم، يجوز تأخير الظهر إلى العصر إذا رجي أنه ينفصل القتال، وقد يجوز أيضا التقديم إذا عرف أنهم إذا صلوهما بدأوا في القتال بعد الظهر، فيجوز تقديم العصر، وهكذا أيضا في غير العشاء إذا كانوا يقاتلون ليلا قالوا أنهم سيبدأوا قتالوا بعد الغروب، فقدموا العشاء وصلوا عن المغرب، أو دخل عليهم وقت المغرب وهم يقاتلون العرب، أو ظنوا ترجح عندهم أنه سينفصل وينتهي القتال قبل خروج وقت العشاء آخر المغرب، وجمعهما يجوز إن شاء الله. بالنسبة لقتال اليوم، هل ممكن تطبيق هذه الآيات معروف الدبابات والصواريخ ممكن الرمي من بعيد؟ القتال في هذه الأزمنة قد يكون بالسلاح المعتاد قديما، وقد يكون بغيره من الأسلحة الجديدة التي تفتك للبعيد، يعني كالمدافع التي تفتك للبعيد، وكذلك